يلزمه أن تسلم نفقت 4 سنوات. فإذا كان الزوج غير أهل للمطالبة لأن كان صغيرا لزم وليه أن يدفع بجماله إن كان لهذا الصبي مال. ولو مع صغر الزوج ومرضه. المثال السابق، الزوج عقد على امرأة وهو مريض وراقب في المستشفى، فطلبت الزوجة من زوجها المريض أن يستلمها. قال أين أذهب بك؟ أنا الآن مريض في المستشفى، تبقي عند أهلك حتى يمن الله علي بالشفاء. فبقي الزوج مريضا لمدة سنتين والزوجة عند أهلها، ثم تسلمها بعد سنتين، فهل من حق الزوجة أن تطالب بنفقة ما مضى؟ الجواب نعم، لأن تأخير التسليم لم يكن من قبلها، وإنما طلب التأخير من قبل الزوج هو. فيلزمه أن يسلم لزوجته نفقة السنتين الماضيتين ولو لم يراها. وجده وعنته، الجد أن يكون مقطوع الذكر، والعنة أن يكون لا شهوة عنده، لا ينتشر ذكره. تزوج امرأة وأبى أن يدخل عليها مع تمكينها وتسليمها لنفسها له، لكنه قال انتظري لعل الله أن يحدث فرجا، فبقيت عند أهلها 5 سنوات والزوج لا رغبة له فيها، لأنه أراد أن يضع عليها يد، إذا أراد رغبة في الخدمة أخذها، وما دام عنده من يخدمه يتركها عند أهلها، لأنه لا شهوة له، وإنما تزوجها من أجل الخدمة. فبقيت عند أهلها 5 سنوات لم يطلبها ولم يرها، وطالبته بالنفقة، فهل لها ذلك؟ نعم لها ذلك، لأن تأخير التسليم لم يكن من قبل الزوجة، وإنما كان من قبله هو، هو أخر استلامه لها فلزمته نفقة ما مضى. من متى تلزم؟ من الخطبة أم من العقد؟ من العقد، من تاريخ العقد وطلبها الدخول. ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها، إذا راسلته وطلبت منه النفقة يوميا فيلزمه ذلك. فإن لم يكن الزوج أهلا للمطالبة يعني كان صغيرا، فلها أن تطالب الولي، ويجب على الولي أن يسلمها النفقة يوميا. قال لأن النفقة كأرش الجناية، وجود النفقة على الزوج لزوجته هذه حق عليه، إن كان أهلا للتسليم سلمها هو، وإن لم يكن أهلا للتسليم سلمها وليه من ماله كأرش الجناية. صغير تعدى على شخص فرماه بحصاة ففقع عينه، وما دام صغيرا غير مكلف فلا قصاص، وإنما في عينه نصف الدية، العين التي فقعها نصف الدية، من يطالب بنصف الدية؟